صندوق صغير بردان مخبى بدروة صوان، وفي ورقة غفية تبين الفيلم قدر إلها النسيان. مكتوب فيها أيام وخبار من الأحلام عن قصة عاشق غير ذكرت اسمي من سنين وعيونه المجروحين اللي جوري ما تنسيني ملقانة فايتين متلن حمل سلاح وعكتافه كوم جراح.